عدوا وحزنا. طيب في هذه الآية هي ليضل عن سبيل الله، يحتمل أن تكون لام للتعليل يعني يشتري له الحديث من أجل هذا الغرض، ويحتمل أن تكون للعاقبة وأنه إذا تلهى بالحديث أضل الناس عن سبيل الله. طيب الترجمة أقرا علينا. إذا نعم وتأديب الفرس إشارة من المسابقة عليها ومراعب الأهل الثاني هناك. وإن الأطلق على ما عجاها عن البطلان من طريق المقابلة لا أن جميع من الباطل المحرم قوله ومخالصة. لا قول لا أن جميع من الباطل المحرم صحيح مما قال المحرم، لكن هي باطل لأن الباطل كل ما لا نفع فيه فهو باطل. طيب بس خلاص نعم ها؟ ليضل نعم فيها ليضل ويضل لا ما أخذنا حديث ما في السؤال. نعم وقوله تعالى ومن الناس من يشتري له الكريم الآية كذا في رواية أبي ذر والأشعث وفي رواية الطيب وكريمة ليضل عن سبيل الله الآية. وذكر ابن بطال أن المقاس استنبط تقييد الله في الترجمة بمفهوم قوله تعالى ليضل عن سبيل الله، فإن مفهومه أنه في الصراط لا يضل لا يكون مذموما، وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغل له عن طاعة الله لا يكون باطلا، لكن عموم هذا المفهوم يؤخذ المفهوم، فكل شيء نص على تقييمه مما يضل يكون باطلا سواء شغل أو لم يشغل أو لم يشغل. وكأن رمز إلى بعض موانع في تفسير الله في هذه الآية بالبناء، وقد أخذ الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه لا يحل بيع المؤمنات ولا يتعاضون الحديث. وفيهن أنزل الله ومن الناس من يشتري الله والكريم الآية وسنده ضعيف. وأخذ الطبراني عن ابن مسعود موقوفا أنه فسر الله في هذه الآية بالبناء وفي سنده ضعف كبيرة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي ومن قال لصاحبك على قانوت الحديث، وأشار بذلك إلى أنه في باب نزول في الجو ومن دعا إليه دعا إلى معصية، فلذلك أمر بالتصدق لكفر عن تلك المعصية لأن من دعا إلى معصية وقع في جوانب إليها المعصية. وقال سلمان وجه تعلق هذا يدل الترجمة والترجمة بإذن الله أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يكون له في دخول المنزل ثم لكونه يتضمن باستماعها. ومناسبة بقية الحديث الباب الترجمة أن الحلف بالله له من يشغل عن الفرق بالفرق فهو باطل منها، ويحتمل أن يكون لما قال ترجمة فرق الإسلام على من اخترق ذما، أشار إلى أن ترك الدين لمن يشتغل بالله لا يطاع. وقد تقدم شرح حديث الباب في تفسير سورة النبي. قال مسلم في صحيحه بعد أن أخذ هذا الحديث قال الحرف تعالى وقامل لا يولد أحد من الزهري وللزهري له في السنة فرقا لا يشاركه فيها غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد البلاد. قلت إنما قيل تفرد بقول تعالى وقامل لأن لبقية الشاهد من حديث سعد بن وقاص